Ladies and gentlemen, I'm your DJ. زينو للساحة زينو براية لواحة زينو ترفرف بالعالي كرمالو الخاطر زينو زينو زف زينو زينو بالورد الجوري رشوها وفرحوا العيون زيدوا الزف زيدوها وبالالف زينو زينو عمران السهرة خلوها وزينوها زينو زفوا العروسة زفوها والزف زينو زينو بالورد الجوري رشوها وفرحوا العيون صاحبي وخلاني هالزف زينو زينو بقوف وقاويها وغناني وبالزقف زينو وسوا سوا التهاني قدموا قدموها زينو زينو خلوها السهرة عمراني وزينوها زينو يا أهلي وصاحبي وخلاني هالزف زينو زينو بقوف وقاويها وغناني وبالزقف زينو زفوا العروسة زفوها والزف زينو زينو بالورد الجوري رشوها وفرحوا العيون وعينو زينو للساحة زينو براية لواحة زينو ترفرف بالعالي كرمالو لخاطر عينو مشوار الأفراح ابتدى زينو الساحة زينو العرايس طلوا على هدى زينو لنهدار زينو زينو ترفرف بالعالي كرمالو لخاطر عينو زينو زينو زينو زينو, زينو, زينو